مثلا الاولاد المشركين يوم القيامه كيف يتم يعني هم سوف عندما يروا هذا اليوم سوف يؤمنون يعني وما الفائده يعني؟ ما هو على كل حال الآيات الموجودة الآن مثل آيات يوم القيامة لكن من يضل الله فلا هادي له وإن كانوا كفار الذين في الدنيا كانوا كافرين يؤمنون في ذاك الوقت ويقول قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير كنا ولكنهم يلهمون الإيمان في ذلك اليوم لزيادة التحصر لأنه سوف يقال لهم الآن ليس وقت توبة أما الذين قضى الله أن يمتحنهم فإنه لا بد أن يكون عندهم إرادة للإيمان أو للكفر لا لا مو على كل حال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فمن علم الله منهم أنه ليس أهل الإيمان لا يؤمن